sorrisono, sorrisono, sorrisono, sa. Tu prison certa iba. Selim, Selim. Bibiri muna mela. Mikwe dusha. Nesse porja, nesse da nasar bizer bizeba. تدقيس يا خويا كي تشوف بعينيكا ماشي كيما تسمع من الناس اسمع ليا وش نوصيكا بلما يجيك الفس في الراس يدير الخير ويدور عليكا يتكون معاك تحسبها خلاص اي وحدة وحدة ويشب فيكا يحسبتك مرا مراية الرئيسة إيراني عايشة مانيش مطايشة هي اللي قلتي جامي نعشى غيرك قدرتي ديريها ظهرتي ما تسويشة بشافت عيني بدل كيفك إيراني عايشة مانيش مطايشة هي اللي قلتي جامي نعشى غيرك قدرتي ديريها ظهرتي ما تسويشة بشافت عيني بدل كيفك ادير الخيرة بيدور عليك كنتي معايا في بالي خلاص يا وحدة وحدة ونشب فيك يا حسبتك مرا مراية الرئيسة يلي قلبك قدر يخونا ينسى العشرة وبيعلي شرك بدلتني بي قولي لي شكونا يدرى حبك ما قلبي بغاك يلي قلبك قدر يخونا ينسى العشرة وبيعلي شرك بدلتني بي قولي لي شكونا يدرى حبك ما قلبي بغاك ادير الخيرة بيدور عليك كنتي معايا في بالي خلاص يا وحدة وحدة ونشب فيك يا حسبتك مرا مراية الرئيسة حسبتك ليا ودرت لي عليا في بالي ديما نديك ونتوبة قول يو بيبي ديري النية درتيها سفة لحتيها للمكتوبة حسبتك ليا ودرت لي عليا في بالي ديما نديك ونتوبة قول يو بيبي ديري النية درتيها سفة لحتيها للمكتوبة ادير الخيرة بيدور عليك كنتي معايا في بالي خلاص يا وحدة وحدة ونشب فيك يا حسبتك مرا مراية الرئيسة وحدة وحدة ونشب فيك يحسبتك مرام وراية الرسالة